هدمت خيماتي وتركت وحدي في عراء فلاتي. فأنا المقيم على المعاصي لم أزل في غفلتي مستبطئا أوقاتي. ذو الحزم والتدبير شند رحاله وأنا الجهول مبعثر الحاجات. الركب أدلج في المسير وفاتني أغفو وحيدا في عميق سباتي. أغفو الرحيل وهدمت خيماتي وتركت وحدي في عراء فلاتي. فأنا المقيم على المعاصي لم أزل في غفلتي مستبطئا أوقاتي. صيحة الوعاظ هزت مسمعي لن نصح لا ترنيمة الآيات. لم أتعظ برحيل صحبي ساقاهم من بعد عمر هادم اللذات. لا صيحة الوعاظ هزت مسمعي لن نصح لا ترنيمة الآيات. لم أعتبر برحيل صحبي ساقاهم من بعد عمر هادم اللذات. يا ربي بلغني بحبي ما أرتجي أشرف الغايات. أنزل ركابي حيث حوض محمد كي أرتوي وأطوف في الجنات. الرحيل وهدمت خيماتي وتركت وحدي في عراء فلاتي. فأنا المقيم على المعاصي لم أزل في غفلتي مستبطئا أوقاتي. يبلغ الشيطان مني مبلغا ويذيقني من قاتل الطعنات. قد أنزل الرايات إلا أنني في حب طه لا تلين قناتي. قد يبلغ الشيطان مني مبلغاً ويذيقني من قاتل الطعنات. قد أنزل الرايات إلا أنني في حب طه لا تلين قناتي. يا ربي بلغني بحبي ما أرتجي أشرف الغايات. أنزل ركابي حيث حوض محمد كي أرتوي وأطوف في الجنات.